فكلام الله قديم النوع حادث الآحاد، آحاد متجددة تبعا لمشيئته، تبعا لمشيئته. وكلام الله لا يحصى، كلمات الله لا تنفد. قل لو كان البعض مدادا لكلمات ربي لنفد البعض قبل أن ينفد كلمات ربي، قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك الآية في سورة لقمان، فالله لم يزل ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلام الله يكون خبرا ويكون طلبا وإنشاء. وكلام الله منه الكوني ومنه الشرعي. كلمات الله منها كلمات كونية بها يكون الأشياء، وكلمات شرعية تتضمن الأحكام وهي أوامر ونواهي وأخبار في كتبه المنزلة كالقرآن. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله. في القرآن تقدم أن مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. طيب يبقى معنا، هل كلام الله قديم؟ هل القرآن قديم؟ تجدون في كلام السفارين عندكم لو قرأتم الشرح تجدون الكلمة القديمة تتكرر في كلامه، وصف القرآن بأنه قديم، وهذا غلط. القرآن لا يقال فيه أنه قديم، لأن وصف القرآن بأنه قديم يتفق مع مذهب الأشاعرة ومذهب السالمية الذين يقولون أن كلام الله لا تتعلق به المشيئة وليس فيه تجدد. نعم القرآن نوع كلام الله قديم، قديم النوع حدث الآحاد. أما القرآن الذي هو كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقال فيه أنه قديم، بل هو منزل غير مخلوق أنزله الله، وهو مكتوب بأم الكتاب. لكن كل مكتوب بأم الكتاب ما يستلزم القدم بالمعنى الذي ذكرته لكم، وهو ما لا بداية له. القديم في يعني في المصطلح، في مصطلح المتكلمين وفي مثل هذا المقام هو الذي لا بداية له. فهذا لعله مضمون يعني هذا القول الناظم. ولا تقل وقل غير مخلوق، غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، يعني أعلنوا هذا وبينوه بيانا بلسان فصيح ما فيه مراوغة ولا اشتباه، بل هو بكلام واضح بين. بذلك دان الأتقياء وهم أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا وأفصحوا. ويأتي الكلام على البيتين الآخرين المتعلقين بموضوع الكلام صلى الله عليه وسلم وسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم. لك شيء فهد من المشيش. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما هو الأثر العملي في دين المسلم لمن قال كلام الله مخلوق، لأن هناك من يهول الكلام في هذا الموضوع؟ الأثر إيش؟ الأثر العملي. وش الأثر العملي؟ أثر عملي أثره كبير، يعني إما أن تعتقد حق ولا باطل. وش الأثر العملي في أنك تؤمن بأن لله يدين؟ وش الأثر العملي؟ هذا السؤال يتطلب كذا، وش الأثر العملي أن تؤمن لله يدين سبحان الله. نعم الأثر العملي في أن تؤمن بأن كلام الله مخلوق, أنك تؤمن بأن الله يتكلم, تعرف ربك. فالذي يقول إن القرآن مخلوق عنده أن الله لا يتكلم, لا يتكلم, لا يقوم به الكلام, يعني المخلوق أكمل من الخالق. أنت يا هالة تتكلم, إذن أنت أكمل من الخالق. تعالى الله عن قولهم. الكلام كمان ولا نقص الكلام؟ الكلام والتكلم كمان, وضده نقص الخرس, فبينهما تضاد كما بين السمع والصمم والبصر والعمى. الذي يقول ايش اثر عملي, وش الاثر العملي؟ اسحب هذا الكلام عن كل المسائل الاعتقاديه. وش الاثر العملي؟ يريدهم شيء, يعني يمكن يبغى مثل هذا الذي يطلع يريد نتيجه عمليه كذا, ماده يعني نتائج ماديه. يعني الايمان ومعرفه الله ما ليس بالشيء المهم عندما يطرح مثل هذا السؤال. وللحديث بقية إن شاء الله في البيتين, باقي كلام الموضوع. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف نرد على من ينكر تسمية أهل السنة, ويقول كيف نرد على من ينكر تسمية أهل السنة, ويقول نحن مسلمون, فلماذا تميزون أنفسكم عن بقية المسلمين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. لا بد لأن كل يدعي الإسلام, والإسلام له حقيقة, الإسلام له حقيقة. يعني هذه الدعوة تريد, يعني غايتها المداهنة لأهل الباطل من أهل البدع على اختلاف مناهجهم وطرائقهم. لا نعم الإسلام يعمهم, لكن لابد من التمييز بين صالح وفاسق, عدل وفاسق. المسلمين أيضا فيها الصالح والفاسق. ما نسمي الفاسق فاسق, نقول إلا فاسق. من ظهر فسقه وأظهر المعاصي هو فاسق. فما الذي يمنع من أن نقول إن هذا سني, يعني على مذهب أهل السنة والجماعة, على مذهب السلف الصالح, وهذا قدري, وهذا جهلي عنده بدعة التعطيل, هذا رافضي يبغض الصحابة ويسبهم؟ إذا أخذنا بمذهب مسلمين والسكوت عن الفوارق معناه المداهنة وعدم التمييز. فهذه الأسماء تميز بين السني والبدعي, بين الصالح والطالح. هذا أساليب مغالطات إنما تنطلي على الأغرار. لا أقول أنه غلط, أقول أنه مغالطة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول في بعض الأسئلة التي جاءت من الشبكة, ما هو ضابط يقول ما هو ضابط التشبه بالمشركين المنهي عنه؟ التشبه بالمشركين هو موافقتهم فيما هو من أمور دينهم المنسوخ أو المبدل أو عوائدهم الخاصة التي يعرف إن من يتعاطى يعرف إنه متشبه بهم وإنه مقلد لهم. التشبه تقليد, التشبه تقليد, وهذا أمر بين. يعني الاحتفال بمولد الرسول فيه تشبه وابتداع، تشبه بالنصارى وابتداع في الدين، واتخاذ أيام اتخاذ أيام أعياد لمناسبات كعيد الاستقلال وعيد النصر واليوم الوطني، هذه من ضروب التشبه، يعني من من من من عوائدهم من عندهم. نعم أخذت. أحسن الله إليك. ويقول: وهل التشبه بالفساق وأهل البدع له مثل حكم التشبه بالمشركين؟ لا بدرجة، يمكن تشبه أقول التشبه بالفساق في بلدهم وفي يعني تصرفاتهم قبيحة. نعم أحسن الله عليكم. هذا يقول: فضيلة شيخنا، الرجاء التحدث عن مسألة عدم التكفير إلا بمجرد الاستحلال أو الاعتقاد، لأنه كثر القول فيها حتى من صغار طلبة العلم، فنرجو البيان الشافي وجزاكم الله خيرا. لا لا لا تأتي لها مناسبة. نعم هذه مسألة أقول ما هي من حل بكلمة أو قطيعة، تأتي لها مناسبة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قرأت نصا مقررا حفظ ما بنسهول قرأت نصا نصا مقررا حفظه على التلاميذ الصغار مقررا حفظه على التلاميذ الصغار وفيه: طعامكم من جهدي وخيركم من كدي. طعامكم من جهدي من جهدي وخيركم من كدي وخيركم من كدي على لسان الأب. على لسان الأب. هذا لا شك أن تعبير قبيح يتضمن الاعتماد على السبب ونسبة الخير إلى السبب. قال: إنما أوتيته على علم عندي، وهذا بعلمي وهذا بقوتي وهذا بحولي. فهذا التعبير مخالف لما يجب على المسلم من الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وفقر العبد إليه، وأن الخير بيده سبحانه وتعالى والملك بيده، فيتحمل الغفل عن الله والتعويل على حول الإنسان وقوته، والواجب عليه الاستحضار قوله استحضار قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل الجهمية والمعتزلة ما بين السؤال؟ لا عليك أن تكتب في يعني باستنكاره إلى الجهات المسؤولة عن المقررات مع ما تجد من سوى هذا. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل الجهمية والمعتزلة فرقتان موجودتان الآن؟ فرقتان موجودتان، نعم موجودتان، لكن ما فيه اسم جهمية. جهمية يعني يمكن ما يبقى ثم جهمية يمكن أنها، أما نفس الملايين موجودة. الجهمية يعني الجهمية هو نسبة إلى جامع بن صفوان. جامع بن صفوان عنده ثلاث بدع عظمى قبيحة: الإرجاء وهو من غلاة المرجعة، فإنه من غلاة المرجعة، والتعصيل والجبر. الجبر ليس له طائفة متعينة يعني تلتزم بهذا المذهب، ولا يمكن لأحد أن يلتزم بمذهب الجبر. الجهمية في باب التعطيل تتمثل في مذهب المعتزلة، والمعتزلة لهم أصول. فيوجد في بعض الناس أنه يصير عنده تخليط كثير الآن موجود، أما مذهب الأشاعرة الأشاعرة موجود باسمهم ومذهبهم وينتسبون للسنة قديما وحديثا. ولكن نجد أن الشخص الواحد يمكن يكون أشعري في باب ومعتزلي في باب، يعني أشعري في باب الصفات مثلا ومعتزلي في باب القدر، لأنه ينفي القدر، فهم موجودة مذاهبهم في أشخاص وفي جماعات يعتنقون تلك المذاهب، وهناك تزاوج وتداخل بين المذاهب. تجد الرافضة معتزلة، عندهم أصول معتزلة في باب الصفات وفي باب الوعيد وفي باب القدر، الرافضة أو بعضهم طوائف منهم. تجد مذهب دخل على الزيدية ودخل على الخوارج، تجد الرباضية خوارج في باب الإيمان ومعتزلة في باب أو جهمية في باب الصفات، فهناك تداخلات بين هذه الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أصيب الإنسان بالشك المؤدي إلى الكفر فماذا يفعل تجاه هذا الوسواس؟ لا تسميه بالشك، قل الوسواس. فرق بين وسواس وشك، في فرق. شك معناه فأصبح عندك تردد والعياذ بالله، تقول ما أدري ما أدري، هل يعني ما أدري هل له موجود أو ما هو موجود، هل الرسول صادق ولا كاذب، ما أدري، هذا شاكك. لكن الذي يشكو منه المسلم كثير من المسلمين قديما وحديثا حتى في حياة الرسول هو قضية وسواس يخالج النفس، يعني تساؤلات شيطانية، أسئلة يلقيها الشيطان وأفكار، يعرف المؤمن يعرف إنها باطلة وإنها خبيثة ويبغضها وينفر منها وتضيق صدره، ولكنه هو لا يشك، ليس عنده شك في الحق الذي هو عليه، لكن فيه أسئلة يعجز عن الجواب عنه ويعرف انه باطل يبغضها، كما جاء من جاء الى الرسول وقال: يا رسول الله اني اجد في نفسي ما لو اخر من السماء ولا اتكلم به، قال: الحمد لله الذي رد كيده والعسر، او قال: هذا صالح الجبال، قال: وقال: ياتي احدكم الشيطان يقول له: من خلق الكلام، من خلق الكلام، حتى يقول له: من خلق الله، فاذا وجد احدكم ذلك فليستعذ بالله وليقول آمنت بالله ورسوله ولينتهي. فقصدي شك وسواس، الوسواس يعرف كثير من الناس، الشك فهو كفر، وأعاذنا الله وإياكم من كفر الشك. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا تكن في القرآن بالقول بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأسيحوا، ولا تقل القرآن خلق قراءته فإن كلام الله باللفظ يوضح. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعدما ذكر الناظم رحمه الله المذهب الحق في كلام الله وفي القرآن وأنه غير مخلوق، وقل غير مخلوق كلام مليك، بل هو منزل من عند الله تكلم الله به، والكلام صفته، فهو يتكلم ويكلم من شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وأن هذا هو مذهب الأتقياء من عباد الله من السلف الصالح والصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال بعد ذلك ولا تكو في القرآن بالوقف قائل ولا تكو في القرآن ولا تكو لا ناهي أو تكو فعل مضارع مجزوم وحذفت نونه جوازا وتعين حذفها للنظم كما تقدم في البيت الأول ولا تكو بدعيا قال هنا ولا تكو بالوقف ولا تكو في القرآن القرآن الذي هو كتاب الله المنزل على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها لا تقل أيها المسلم أيها السني المتبع للسلف الصالح لا تك في القرآن بالوقف قائلا لا تقل بقول الواقفة في القرآن والوقف هو التوقف عن القول بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق هذا ماذا انتحله بعض الجهمية وربما سلك على طريقهم بعض الجهلة بعض الغالطين يقولون القرآن كلام الله لكن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق هذا معنى توقف شك ماذا تقول في القرآن مخلوق ولا غير مخلوق يقول يمكن يقول لا أدري لا أدري أنا ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق أن القرآن كلام الله وهذا نفسه يستحسنه بعض القاصرين في هذا الأمر من بعض العلماء وبعض الجهال في هذا الوقت كما سأل بعض يستحسنه يظن انه هذا يعني انه زين انه احسن ليش نقول مخلوق ما هو مخلوق القران كلام الله خلاص هذا يستحسنه العقول القاصره يعني عقول بعض الناس يستحسنون هذا يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق كلام الله طيب تقول القرآن كلام الله تكلم به ولا تقول كلام الله بس يندم لأن كلمة تكلم الله به هذا توضيح وبيان ما جاء الله تكلم به جاء القرآن كلام وهذا مذهب باطل أعني القول بالوقف وأنكره الأئمة أهل السنة ومنهم إمام أهل السنة الإمام أحمد وقال إن الواقفة هم الذين يقولون القرآن كلام الله لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق وذكر أنهم جهمية وأنهم شر وأخبث من الجهمية الجهمية المصرحين بأن القرآن مخلوق لأن الذي يصرح مذهبه واضح، القرآن يقول مخلوق، فهذا حدد مذهبه وعرفناه، عرفنا أنه جهمي وأنه ينفي كلام الله، ينفي أن الله يتكلم، وينفي أن يكون القرآن كلام الله بمعنى أنه تكلم به، بل يقول إنه مخلوق، كلام خلقه الله، وهذا ظاهر البطلان، وهذا هو أصل مذهب المعطلة، الجعد بن درهم وجابر بن صفوان ومن تبعهم. لكن الواقع هذا ينخدع الوهال بمسلكه، فسلك هذا الطريق بعض الجامية مراوغة وتقية، مثل التقية عند الرافضة، تقية تسترا، لأنه لو قال القرآن مخلوق هاجمه أهل السنة وأنكروا عليه وأغلظوا عليه، وإن قال القرآن كلام الله غير مخلوق خرج عن مذهبه الذي يستبطنه، مذهبه الذي يخفيه، فهو مسلك خداع ومكر، مكر خبيث. وقلت لكم إن هذا يستثير بعض الجهال، يعني بحسن نية، بل بعض العلماء رأوا إن الخوض في هذه المسألة إنه لا طائل تحتها ولا موجب لها. لا، إذا ظهرت البدعة ودعا إليها أهلها وأظهروها، لابد من تحديد الموقف، لابد أن تحدد موقفك من هذا الكلام، لابد أن تحدد موقف، تقول لا داعي، أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، لا حدد. يا وهذا يعني هذا التوقف مضمونه الشك، ماذا تقول بقول الجهمية إن القرآن مخلوق؟ حدد موقفك، إن قلت إنه مخلوق فأنت صرت منهم، إن قلت غير مخلوق تحدد موقفك وأنك مخالف لهم، وإن توقفت معناه أنك شاك، يعني يحتمل أن قولهم صحيح، يحتمل أن مذهبهم صحيح بعد من شاك. وإذا قلت أنه لا داعي معناه أن مذهبهم ليس للباطل البين الذي يجب إنكاره. ولهذا قال الإمام أهل السنة إن الواقف أخبث، وأنهم شر الجهمية، فهم جهمية، الواقف جهمية. ولهذا قال الناظم ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، لا تقل بهذا كما قال أتباع لجهم، يعني كما قال بالوقف أتباع، بعض أتباع جهم قالوا بالوقف، بعض أتباع جهم يعني طائفة من الجهمية قالوا بالوقف، فهم جهمية، الواقفة جهمية، إذن الواقفة جهمية، الواقفة بالقرآن الذين يقولون إن القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء طائفا من الجميع، كما قال أتباع لجهم إمام المعطلة في هذه الأمة، رأس المعطلة، يقول وأسجح عندكم أسجح والسفالين اللي شرع على وأسمحوا، والمعنى واحد أو متقارب، أسمح وأسجح، وكل منهما فسر بجادوا، جادوا وكرموا، جادوا أسمح بكذا جاد به، وأسجح أيضا فيه هذا الاستياح الجود كما قال أتباع لدام وأسمحوا يعني جادوا بهذا المذهب وبهذا القول جادوا به وبذلوه وتطوعوا به جود قبيح ما هو الجود اللي هو الكرم جادوا به وطابت نفوسهم بالتفوه به قالوه بسماحة ما قالوا على مضض وعلى استتراء قالوه يعني عن طيب نفس وعن قناعة كما قال أتباع لجهم وأسمع ولا تقل البيت خان يقول ايش ولا تقل القرآن ولا تقل القرآن خلق قراءته عندكم قراءة وفي نسخة قراءة وهذا هو الذي مشى عليه الشارع لا عندكم قرانه نعم ولا تقل القرآن خلق قرانه قرآن وفيما أثبته المحقق لشرح السفاريني نعم قراءته والسفاريني شرح على قراءة ولا تقل القرآن خلق قراءة والأولى عندي قراءته لا تقل قراءة القرآن خلق قراءتي للقرآن خلق قراءة القرآن مخلوق قراءتي تلاوتي لفظي بالقرآن مخلوق وفيما أثبت عندكم قرآنه له وجه لأن القرآن أو القرآن يطلق بمعنى القراءة شوف قرآن أو بالتسهيل قرآن يطلق ويراد به القرآن الذي هو كلام الله المثبت بين دفتي المصحف ويطلق بمعنى القرآن يطلق بمعنى القراءة نفس القراءة ومن شواهد ذلك قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يعني القراءة العمل يجيء القرآن كالرجل الشاعب يحاج عن صاحبه ولا تقل القرآن خلق قرآنه يعني قراءة خلق قرآنه يعني قراءته لا تقل تلاوتي للقرآن أو قراءتي للقرآن خلق أي مخلوق يريد الناظم النهي عن أن نهي المسلم ونهي السني أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو تلاوتي بالقرآن مخلوق تلاوت أو قراءة. وهذه أيضا مسألة كبيرة وعظيمة وكثر فيها الخوض والقيل والقال والفترة. واشتهر عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جاهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ويسمى القائلون بأن اللفظ بالقرآن مخلوق يسمون اللفظية، ولا ريب أن يعني من الجاهلية من يقول لفظي بالقرآن مخلوقه يريد القرآن الملفوظ به مخلوق. واشتهر كذلك عن الإمام أحمد عن الإمام البخاري قوله أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لكنه بين المراد في كتاب خلق أفعال العباد، بل وفي صحيح في كتاب التوحيد. ونشأ عن ذلك مشكلة كبيرة، مشكلة بينه وبين شيخ محمد بن يحيى يقول. والسبب في هذا إن اللفظ مصدر لفظ يلفظ لفظا، واللفظ في اللغة العربية اللفظ إذن هو مصدر، والمصدر في اللغة العربية يطلق يراد به المعنى المصدر، ويطلق ويراد به اسم المفعول، مثل الخلق بمعنى المخلوق والخلق الذي هو الفعل، ومثل الرد بمعنى المردود، والرد بمعنى المصدر رد يرد ردا. وهذا كثير وقس عليه، ومن جنس تقول هذا، تقول تشير إلى بعض الأشياء تقول هذا خلق الله يعني مخلوق لله، وتقول خلق الله الخلق صفة لله وفعل من أفعاله، هذا بالمعنى المصدري. ومثله الأمر، الأمر يأتي بمعنى المأمور ويأتي بالمعنى المصدر الذي هو الفعل، أمر يأمر أمرا وهكذا اللفظ. فصار كلمة لفظ مجمل في أسرة. إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق ولم يحصل البيان وحصل، يعني الذي يتكلم بهذا قد يكون معروف المذهب وقد يكون غير معروف المذهب، فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق ونعم، إذا قلت ما تريد؟ إيش لفظي؟ ما معنى لفظي بطلان مخلوق؟ ايش تريد؟ اذا قال انا اريد ان تلفظي ونطقي وصوتي وحركه جوارحي لساني وشفتي ان هذا مخلوق الحركه الفعل الصوت مخلوق، يقول صح. الصوت الكلام كلام البال والصوت صوت القلب. وإذا قال لفظي بالقرآن يعني ما أتلفظ به، ما أتلفظ به مخلوق، قلنا هذا باطل. الكلام الذي تتلفظ به وتؤديه بصوتك هذا كلام رب العالمين. لا اشتبه، فهي مسألة يعني كثر فيها الاضطراب وصار فيها إشكال واشتباه. فالإمام أحمد أتى بهذا القول اللي فيه هذا، عندما يقول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهو يعني الذين يتسترون ويطلقون هذا التعبير الملبس أيضا، هو يشبه قول الواقفة لفظي بالقرآن مخلوق، هذا فيه لبس، يقول فهو جهمي. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هو مبتدع. ايش هذا ايضا في اشتباه؟ لفظي بالقران غير مخلوق، ان اراد لو اراد ان لفظي بالقران يعني ما اتلفظ به من الكلام عند تلاوه القران غير مخلوق، يعني حق القران الذي تؤدي بصوتك غير مخلوق، لكن لفظك الذي هو صوتك وفعلك كيف تقول غير مخلوق؟ هذا باطل، بل مخلوق. صوت الإنسان مخلوق وفعله مخلوق، فعله. والإمام البخاري ألف كتاب اسمه خلق أفعال العباد، أفعال العباد في رد على القدرية، ورد أيضا على اللفظية، وأن الفعل فعل العبد مخلوق، النطق الصوت الفعل الحركة حركة اللسان أدوات النطق كل ذلك مخلوق. أما الكلام الملفوظ به المتكلم به المؤدى بالصوت فذلك كلام الله. من فضلك اقلب الشريط. أما الكلام الملفوظ به المتكلم به المؤدى بالصوت فذلك كلام الله. وهذا أمر معقول للناس، معقول يعقله الناس، كما قال العلماء في مثل هذه العبارة، الكلام الذي نسمعه من التالي للقرآن الكلام كلام الله كلام الباري، والصوت صوت. فالله تعالى تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل وبلغه لمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. سمع كلام الله ممن؟ سمع كلام الله القرآن أعني، سمع القرآن ممن؟ من جبريل. الصحابة سمعوا القرآن ممن؟ من الله، من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلمون سمعوا القرآن أو سمعوه بعضهم من بعض، سمعوه بعضهم من بعض. فأنا وقال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله من المشرك، يسمعه من الرسول، يسمعه من أحد الصحابة، يسمعه من أحد المؤمنين حتى يسمع كلام الله. الناس لا يسمعون كلام الله من الله، إنما يسمعونه من بعضهم، يؤدونه بأصواتهم وحركاتهم وأفعالهم. فالحاصل إن لفظ قراءة وتلاوة ولفظ كذلك، هذه الكلمات التلاوة والقراءة واللفظ كلها ألفاظ محتملة مجملة، فلهذا منع الأئمة من إطلاق القول بلفظ بالقرآن مخلوق أو تلاوة القرآن، تلاوة القرآن مخلوق أو قراءة، لأن القراءة مصدر من اللفظ يطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به المفعول. ولهذا قال الناظم ابن أبي داود رحمه الله ولا تقول القرآن، القرآن الذي هو كلام الله خلق قرآنه يعني قراءته، كما في رواية قراءته أو قراءته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، كلام الله باللفظ، هنا اللفظ بمعنى التلفظ، باللفظ يوضح، بتلفظ القارئ يبين ويظهر. كيف يبين كلام الله؟ كلام الله كيف يبين، تبينه لغيرك؟ تبينه بأن تقرأه، أن تتلفظ به، أن تسمعه، تقرأ وتسمع من يريد أن يسمع كلام الله، فإن كلام الله باللفظ يوضح، يعني يوضح ويبين. وكذلك يوضح بالكتابة أيضا، فإن كلام الله يعني يأتي على وجوه، يكون ملفوظا مقروءا ومكتوبا، ويكون لدى السامع مسموعا ولدى الحافظ محفوظا، وهو كلام الله في كل هذه. فالقرآن كلام الله كيفما حفظه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فهو كلام الله محفوظا في الصدور ومكتوبا في المصاحف ومتلوا بالألسن ومسموعا بالآلان، هو كلام الله. هو كلام الله كيف مكتوب؟ تقول المصحف فيه كلام الله؟ المصحف فيه كلام الله؟ نعم فيه كلام الله مكتوبا. والطور وكتاب المسطور في رقم، كتاب المسطور في رقم مشهور، إن هذه تذكرة فمن شاء ذكر، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فهو كتاب مكتوب ومحفوظ الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، محفوظ الصدور. ومتلو بالألسن، بس العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك، اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دوني ملتحدا. نعم. وقل يا اسمع اسمع، فان كلام الله باللفظ يوضح. فعلى كل حال يعني يجب الحذر من الالفاظ المجمله، لا تتكلم لا تاتي بالفاظ ملفوفه فيها اجمال، لان هذا مجال يعني من اسباب رد الحق او قبول الباطل. فالنظر زياده لك رحمه الله يعني بين الواجب في هذا المقام، وان الواجب هو عدم اطلاق هذا اللفظ نفيا ولا اثباتا الا مع البيان. لا اله الا الله. نعم يا شيخ. فقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك اوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. يقول الناظم رحمه الله وقل ايها المسلم او وقل ايها السني المقتفي لاثر السلف الصالح، وقل غير مخلوق، وقل يتجلى الله، يعني قل بقلبك معتقدا وبلسانك مقرا ومظهرا يتجلى الله، يظهر التجلي هو بمعنى الظهور، الظهور مع يعني بإشراق ونور. تجلي ليس هو مجرد ظهور، ظهور لا تجلي. بنور إشراق. قال الله سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وهو سبحانه وتعالى موصوف بالنور. وأشرقت الأرض بنور ربها. وقل يتجلى الله للخلق، يتجلى للخلق يعني يظهر ويظهر للخلق يعني لجميع الناس متى؟ ذلك يوم القيامة. ولو لم يقيد المؤلف لكن هذا بدهي. وقل يتجلى الله للخلق يعني يوم القيامة يتجلى للعباد فيراه الناس، يراه المؤمنون أو يراه كل الناس. أما المؤمنون فإنهم يرون باتفاق على السنة إن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة، في مواقف القيامة يرون ربهم. واختلف أهل العلم في رؤية الكفار له على ملائكة، قيل لا يراه الكفار بل هم محجوبون عنه مطلقا، وقيل بل يرونه. لكن أي رؤية؟ رؤية السرور؟ لا، رؤية لا تسرهم، رؤية تشتد حسرتهم وخزيهم عند ذلك. فليس لهم فيها أحد، ليس لهم في رؤيتهم حظ من السعادة، ليس لهم في تلك الرؤية حظ من السعادة. يمكن يستدل لرؤية الكفار له في مثل قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربي قال أليس هذا بالحق وبذكر اللقاء وأنهم أن الخلق كلهم ملاقوه لا نعم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وقيل يراه المنافقون لأنهم يكونون مع المؤمنين في بعض المواقف فيرون الله تعالى وهم كذلك لا تسرهم هذه الرؤية ولا يسعدون بها لما يعلمونه من حالهم قد يكون الناظم أراد يعني بالخلق خصوص المؤمنين ويكون هذا اللفظ من إطلاق من اللفظ العام الذي أريد به الخصوص من العام الذي أريد به الخصوص العام الذي أريد به الخصوص وقل يتجلى الله للخلق جهرة يعني الجهر ضد الإسرار جهر علنا كما طلب بنو إسرائيل قالوا لموسى وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا نراه رؤيا ظاهرة وقل يتجلى الله للخلق جهرا شو السفرين وتتكلم على جهرة فلقيت كلام طويل وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدء كما يعني مثل ما يظهر البدر مثل ما يتجلى البدر والبدر والقمر في ليالي الإبدار ليالي الإبدار القمر ليالي الإبدار ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما يتجلى الله كما البدر وما هذه زائدة كالبدر لكن المصنف احتاج إليها من أجل الوزن وزن النظم احتاج إليها كما البدر لا يخفى البدر يخفى البدر إذا لم يكن دونه سحاب يخفى لا والناظم أخذ هذا من تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب كما ترون الشمس صح والليل دونه سحاب ولما قيل قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا قال هل تضارونا في البدر ليس دونه سحاب هل تضارون في رؤية الشمس ليس دون سحاب قالوا لا قال فإنكم ترون الله كذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالناظم أخذ هذا من الحديث كما البدر لا يخفى وربك أظهر الله تعالى أظهر إشراقا ونورا أظهر أعظم نورا من الشمس والقمر وهذا التشبيه وتشبيه من قبيل يعني المشبه هو الرؤية بالرؤية يعني المشبه والمشبه به في الحديث هو الرؤية المشبه والمشبه به في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صعبا ليس دون الثعاب. هذا في تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. فلا يقال الله كالبدن. إذن الناظر لقوله وقل يتجلى الله للخلق جهرة يعني فيراه الناس رؤية لا خفاء بها كما يرون القمر. فالنظم يعني يؤدي إلى اقتضاب الكلام فلا يكون الناظم عنده من سعة التعبير ما يمكنه من بسط الجمل. قال كما البدر لا يخفى وربك أوضح. الله تعالى أظهر أعظم نورا وظهورا من البدر وربك أوضح. ثم قال الناظم ولم ينتهي موضوع الرؤية ثم قال الناظم هذا كأنه مقعن بين هذه الأبيات وليس بمولود وليس بوالد وليس له سبب تعالى المسبب. هذا البيت مضمونه التنزيه فالله تعالى يوصف بالنفي والإثبات من القواعد المقررة أن الله موصوف بالإثبات والنفي بإثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب ومن ذلك نفي الشبيه والولد والوالد كما في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تعالى ليس بمولود فما هو الشأن في متولدة لأنه تعالى لا أول له هو الأول الذي ليس قبله شيء. المولود محدث بعد أن لم يكن ومسبوق بغيره والله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. وليس بوالد ليس لله ولد فالولد يكون جزءا من والده والله أحد صمد ويكون نظيرا لوالده والله تعالى ليس له نظير ولا شيء. لم يلد ولد والناظم أتى بهذا المعنى في قوله وليس بمولود أي وليس الله بمولود والباء أيضا عند النحويين زائدة أي ليس الله مولودا وليس بمولود وليس بوالد وليس له وليس له شبه. عندك شبه ها؟ وليس له شبه ولو قال وليس له كفء كان أولى ليتطابق مع لفظ القرآن أو قال وليس له مثل ليتطابق مع قول ليس كمثله شيء. لكن الشبه والمثل والكفء كلمات متقاربة. تعالى أي تنزه وتقدس عن هذه النقائص عن أن يكون له والد أو ولد عن أن يكون مولودا أو والدا أو له شبه. تعالى الله سبحانه وتعالى فكلمة سبحانه وكلمة تعالى تستعملان في التنزيه تعالى المسبح، أي تعالى الله الذي هو المسبح المنزه عن كل نقص، سبحانه سبحانه سبحانه سبحان الله وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه أن يكون له ولد. تعالى المسبح، الله تعالى منزه عن كل نقص وعيب، فهو منصوب بالإثبات بإثبات جميع صفات الكمال، وبالنفي أي نفي جميع النقائص، وكل نفي في صفاته فإنه متضمن لإثبات الكمال، كل ما ورد من النفي في صفات الله فإنه متضمن لصفات الكمال، فالنفي المعظم لا يدخل في صفاته، كما أوضح ذلك الإمام ابن تيمية في مواضع من كتبه، ومن ذلك القاعدة الأولى في العقيدة التدمرية، وكل القاعدة الأولى أن الله موصوف بالإثبات والنفي، وبين أن النفي المعظم ليس فيه مدح ولا كمال، أن النفي المعظم الذي لا يتضمن ثبوتا ليس فيه مدح ولا كمال. فنفي الظلم، نفي الظلم يتضمن إثبات كمال عدله، ونفي الضلال والنسيان يتضمن كمال علمه، ونفي الولد والوالد والكفء يتضمن كمال صمديته وأنه الأحد الصمد سبحانه، ونفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا في مصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. يقول وقد ينكر الجهمي هذا، وقد للتحقيق، قد للتحقيق ليس للتقليل، قد تأتي للتكثير والتقليل والتحقيق، وهذا من النوع، يعني قد في هذا السياق للتحقيق، وجاء في القرآن قد يعلم الله المعوقين منه، قد يعجبه للتقليل لا للتحقيق. يقول قد ينكر الجهمي، ينكر ويكذب، الجهمي ينكر ويكذب بأن الله يرى، فقوله هذا يرجع إلى الأول، هذا هو أما ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، فهذا ما ينكره الجميع، يقول يعني هو أيضا يوافق على أن الله ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، هذا ماشي، لكن يعني لطايا أن يقول لماذا الناظم أتى بهذا البيت وأقحمه في وسط الأبيات التي يقدر فيها مسألة الرؤية، الذي يا الله لي إنه أتى بها بمناسبة قولي كما البدر لا يخفى وربك أوضح، كأنه لما صار يعني ورد هذا التشبيه جاء بهذا البيت احترازا إنه تعالى ليس له شبه، وأتى بقول ليس بمولود وليس بوالد يعني تكميلا للمعنى، ولأنها كل هذه الثلاثة جاءت في سورة واحد وهي سورة الأسواق. قد ينكر الجهمي يكذب وينكر رؤية العباد لربهم، وفعلا هو الجهمي ينكر هذه مسألة الرؤية، رؤية العباد أو رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة اختلف فيها الناس. فأهل السنة والجماعة الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الدين يؤمنون بأن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون رؤيا حقيقية عيانا بالأبصار، يرونه بأبصارهم رؤية مثل رؤيتهم للشمس والقمر. يرونه كما يشاء سبحانه وتعالى. وأنكر ذلك الجهمية والمعتزلة والرافضة تبع لهم، أنكروا أن الله يرى، يقولون الله لا يرى في الأبصار، مستحيل أن يرى. فكما أنه مستحيل عليه الموت والنوم والآفات، كذلك يستحيل عليها أن يرى. والقول الثالث هو قول الأشاعرة، وهو يقوم على التلفيق كما هو قاعدة مذهبنا. مذهب الأشاعرة يقوم على التلفيق والتخليق، فيقول إنه يرى لا في جهة، يعني لا تقول إنه يرى من فوق ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، يرى بس. وهذا كلام غير معقول، لكنه حملهم على ذلك نفيهم للعلو، نفيهم للعلو عن الله. تعالى الله عن قولهم وغيرهم من المبتدعة علوا. والمذهب الحق هو مذهب أهل السنة أنه تعالى يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم، لكن من غير إحاطة، يرونه من غير إحاطة. والأدلة على هذا كثيرة، كقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك قوله تعالى ولدينا مجيد، وقوله تعالى كلا في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدلوا بهذا إن المؤمنين بخلاف ذلك، وأنهم لا يحجبون عن الله بل يرونه سبحانه وتعالى. واستفاضت السنة في الدلالة على إثبات الرؤية، فجاءت النصوص المستفيضة الكثيرة، ومنها حديث جرير بن عبد الله الذي أشار إليه الناظر. وأما الجميع فأنكروها وتعلقوا بمثل قوله تعالى لا تدركوا الأبصار أو يدرك الأبصار، وهي حجة عليهم لا لهم، فإن الإدراك المنفي هو الإحاطة. ونفي الإحاطة هو نفي لخاص، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام، فنفي الرؤية التي معها الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية من غير إحاطة، بل نفي الإحاطة الإحاطة بالله رؤية يستلزم أنه يرى لكن من غير إحاطة. و واستدلوا بمثل قوله تعالى لموسى قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل. وقيل في الجواب عنه ان هذا ليس نفيا للرؤيه مطلقه بل نفي لرؤيه موسى لربه في ذلك المقام لن تراني. قال المجيبون عن هذه الحجة إن هذه الآية تدل على الرؤية فهي أدل على الرؤية للنفية. الآية أدل هي أدل على الرؤية منها على نفيها. لأن الله تعالى علم لم يقل إني لا أرى بل قال لن تراني. وقال فإن استقر مكانه نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستقرار الجبل ممكن فيلزم من ذلك إمكان الرؤية إلى وجوه عديدة تضمنت هذه الآية ذكرها ابن القيم في الكلام على الرؤية رؤية أهل الجنة لله تعالى في كتابه حاجة الأرواح إلى بلادها. يقول النظر وقد ينكر الجهمي هذا إشارة إلى الرؤية إلى موضوع التجلي وأن الله يتجلى للخلق جهرا. يقول وعندنا النظر يقول وعندنا حجة على الخصم على الجهمي عندنا وقد ينكر الجميع هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح عندنا بمصداق ما قلنا عندنا ما يدل على صدق قولنا وعلى ثبوت مصداق قولنا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث بل أحاديث حديث مصرح بل قرآن. فالرؤية قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح يعني مصرح فيه التصريح فيه التصريح بالرؤية يعني ما هو لفظ محتمل لا لفظ صريح لا يحتمل إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة يقول الناظم تكميلا رواه في بعض يعني الشارع الظاهر انه مشهد بالنسبه لهذا الحديث لهذا البيت يقول حديث مصحح يعني حديث صحيح حديث صحيح وهو كذلك هو صريح وصحيح الحديث في ذلك صحيح وصريح يقول رواه جرير عن مقال محمد رواه جرير بن عبد الله البجلي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مقال محمد رواه جرير عن مقال محمد نعم فقل مثل ما قلنا البيت فقل مثل ما قلنا ها فقل مثل ما فقل أيها السني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقل مثل ما قد قال آمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام واعتقد ما قال واصدع بما قال رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك أي في هذا الموضوع أو في باب الرؤية، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح تنجح. يعني تظهر بمطلوبك نجاح ضد الظهر بالمطلوب ضد الخيبة والخسران. فقل مثل ما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله في رؤية المؤمنين لربهم، قل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز رؤية الله عز وجل في المنام؟ وما صحة ما ورد عن الإمام أحمد أنه رأى الله عز وجل في المنام؟ وما صحة إيش؟ ما ورد عن الإمام أحمد أنه رأى الله عز وجل في المنام 99 مرة. الله أعلم. المقرر عند أهل السنة أن رؤية الله في المنام ممكنة، وقد ورد الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه قال: رأيت ربي في المنام على أحسن صورة، وهو حديث مشهور، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله. فهي ممكنة، ولشيخ الإسلام كلام سعادة رحمه الله كلام فيه يعني تفصيل، ولكن في الحقيقة بالنسبة لي لا أجد ضابطا يعني يعرف به الرائي أو المعبر، يعني الضابط الذي يميز به أن هذه الرؤية هي رؤية لله، إنها من هذا النوع. لكن على الإجمال أقول نعم، المقرر عند أهل السنة أن رؤية الله في المنام وممكنة وواقعة، والله أعلم. أما من يروى أن الإمام أحمد رأى ربه كذا فأنا لا أدري عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال جاء في الشبكة يقول: ما السبب الذي دفع الجهمية والمعتزلة إلى القول بخلق القرآن؟ وما الذي يمنعهم من القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ الذي أوجب لهم أصلهم الفاسد، الأصل الباطل الكبير الحقير، وهو نفي صفات الرب سبحانه وتعالى. فعندهم أنه تعالى لا تقوم به أي صفة، لا تقوم به أي صفة، لا ذاتية ولا فعلية، ونفي جميع الصفات الذاتية والفعلية يستلزم نفي وجود الرب. فلما أصلوا هذا الأصل المقبوح الذي فيه أعظم تنقص لرب العالمين، تنقص لرب العالمين يعني مآله العدم. يعني قال بعض العقلاء للذي وصف الله بأنه كذا وأنه كذا من النبي، حتى قال إنه لا داخل العالم ولا خارج، قال: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته به المعدوم. فإذا كان الله لا يتكلم هذا بدهي أن الكلام هذا المضاف لله أنه مخلوق، بدهي ما يحتاج. فهم يقولون انه مخلوق، يعني لا، هذا الكلام هذا القران لم يتكلم الله به. لما؟ لان الله لا يتكلم، لان الله لا يتكلم. ولهذا يلجأ الجهمي إلى يعني لو أمكنه أن يحرف القرآن يقول وكلم الله موسى تكليما, يعني يحرفه ويقول وكلم الله موسى, يريد أن موسى كلم ربه. هل أحد منكم يستطيع يكلم ربه؟ أنتم ها تستطيعون؟ ما واحد يتكلم يجيب والله كل يوم أنتم تسلموا ربه. إذا قام أحدكم من الصلاة فإنهم يناجي ربه, إذا قام أحدكم من الصلاة فإنهم يناجي ربه, بل كل ما يذكره ويدعو فإنه يناجي ربه, الداعي يناجي ربه, يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا من تكلم يا رجل؟ تكلم ربك, تناجي ربك, تدعو ربك. لكن خصوصية موسى ايش؟ انه كلم ربه؟ لا, ان الله كلم. فالجامع يريد يحرم ويقول وكلم الله. اذا صار لو جاءت الآية على هذا التحريف اللي هو وكلم الله يصير لموسى خصوصية وكلم الله موسى. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل نقول القرآن كلام الله أو نقول القرآن من كلام الله؟ لا نقول كلام الله, ما في معنى الله سماه كلام الله أصلا, يعني هذا أمر معقول. يعني لو سمعت حديث تقول هذا كلام الرسول, لو سمعت نص لمتكلم تقول هذا كلام فلان, ما هو لازم تقول من, هذا تنطع. لكن مر شيء من هذا الكلام لبيان إن القرآن ليس هو كل كلام الله, بمعنى أن الله لم يتكلم إلا بالقرآن. لا, الله لم يزل يتكلم وكلمات الله لا نفاد لها. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل يوصف الله عز وجل بالسكوت؟ الله يفعل ما يشاء. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول ما هو حديث جرير المذكور في النظم؟ هو حديث جرير ثابت في الصحيح, إنما أنا ذكرت الأفضل من الجملة هو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية الحديث. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.